وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيكون. أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أن يقول له كن فيكون. أن يقول له كن فيكون. شيئاً أن يقول له كن فيكون. شيئاً أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ترجعون. وإليه ترجعون. كل شيء وإليه ترجعون. كل شيء وإليه ترجعون. كل شيء وإليه ترجعون. كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.